لا يعني أنه لم يكن هناك توحيد. البعث لا يعني أنه لم يكن هناك توحيد ولم يكن هناك تشريع، وإنما يعني أنه وجد مخالفات ومقتضيات تقتضي بالحكمة الإلهية إرسال هؤلاء الرسل. يعني في كما يقولون إيجاز حذف، في حذف في الآية، إيجاز حذف إيه في طي، يقولون في طي في الآية. نعم نؤذن. يلا أذن. كتاب بعد إيش؟ بعد ما خرجنا الأحاديث وبينا صحيحها من ضعيفها، ما أعجبه العمل لأنه في زعمه يحط من قيمة كتابه، فماذا فعل؟ كل حديث كان البحث العلمي يؤدي إلى تضعيفه حذف كل ما يتعلق بتخريج وبقول الرسول وحطه بين قوسين هلالين، بس ما قال خلاص. كل ما يقرأ كتابك لما بيشوفك وضعت الحديث بين قوسين، القوسين بيقولوا لك انت بتعرف انه هذا حديث. إذا اللف والدوران هذا ما هو ضايع. كلموا الناس على قدر عقولهم. ممكن هذا الواقع. لا وأنا سألت الأول لما تأكدت إنه يعني قال لي ضعيف. لا ذاك الجواب هو صحيح. بعض الناس لما يغضب يعني غضب شديد مع أهله أو مع أي واحد آخر بسب الدين أو بسب الرب، شو بكون الحكم عليه؟ حكم عليه انه اذا في حاكم مسلم ومتبني مذهب من المذاهب اللي ما بيحققه ولا بيدققه بيقطعوا راسه، وان كان بعد التدقيق بيجلدوه وبيحبسوه حتى يتربى وثاني مره ما يرجع يتكلم بهذه الكلمه، وهذا يعني احسن احواله. لو سمحت يا استاذ، أستاذ عشرتنا أقاربي معهود عندهم عندما يموت لهم شخص يذبحوا له ثاني يوم، يعني أول يوم الناس بيعزموهم، ثاني يوم بيسووا عشاء. فطبعا معروف للشرع أنه لا يجوز لا يجوز فعل هذا الفعل اللي هو منسوب عشاء يعني. ولكن جاءنا أمر آخر أنه هذه ماتت طفلة لا تتجاوز سنتين عمرها، فسأل أحد أبو الميت أحد الأخوان قال له أنا إيش علي، فذكر أنه قال له العقيقة، إذا كان ما سويت عقيقة هي ما تشفع لك يوم القيامة. فقال إذن أنا بكرة بدي أسويها، مكاني إيش؟ مكان العشاء. فمرت على أنها قال للناس بلا شك انه يا اخوان انا مش مسوي عشاء والعشاء منكر وما بيجوز، لكن انا بدي اسويها عقيقة لبنتي مشان تشفع لي يوم القيامة. فهل هذه الفعلة مكان يعني ذبيحة مكان ذبيحة واكل مكان اكل، ولكن تعتقد مزبوط يا شباب؟ بس مزبوط بس انفصل قدام الشيخ. طبعا هذا العمل لا يجوز والحقيقة إلى أيام معروفة تذبح فيها. نعم. أو ما ذبحها في اليوم السابع أو الأربعتاش أو واحد وعشرين. نعم. فقد ذهب وقتها. نعم. ثم لو فرضنا أنه كان معذورا، نعم، فلا يجوز له أن يختار الوقت غير مشروع. نعم. الذي يوهم الناس أنه يفعل فعلا غير مشروع، هذا لا يجوز. ليش حامل بإيدك يا أخي أنت؟ بس أنا أريد أن أذكر أخواننا بشيء لاحظته في بعضهم. بعض الناس يطيلون ثيابهم فتنزل تحت

فلا بد كان أن آه. في أحد الإخوان مسلمان العودة رد عليه والآن في وصل في في دروس في بريدة وقرأت الرد الثاني في مجلة أو المسلمون نعم والطحان رد عليه يعني طحان ولكن تأدب مع زيادة وما يستاهل ما يستاهل الأدب لأنه بتعرف شو السبب طبعا. لأنه ما أخوة مسلمون قول محمد غزالي ما أخوة مسلمين كيف لا تركهم يعني فكرة الآن هو أنا أعرف أنه كان أنا جزء أنت أعرف من الشيخ لكن هو متشبه أنه كان وزير للأوقاف في عهد عبد الناصر كيف كان وزير للأوقاف في محنة الإخوان في عهد عبد الناصر إيه وإذا كان مقرب يعني كان مقرب يعني كان وزير هذا بره من الزمن بره من الزمن بره نعم بره من الزمن كثير خاصة احنا في السعودية ما يتعرض شيخنا خاصة بزودوها 5 حبتين بزودوها 3 حبات عن نزوم خاصة في الكشف عن الوجه السعوديين شو حبات بزودوها كثير 5 حبتين زي على رأي الخانصيين يقولوا زودها حبتين بقولوا بحطوا حتى إذا ألف كتاب في الصفور ولا الكشف بحط الشيخ الألباني أوله في هذه النهاية بشوفك انت بتسد على ناس كثير في الرد على هذول تتأدب معهم كثير مين هذول منهم التويجري ومنهم وين شديد علي بايش ما شديدش عليه عكس انت انت ما شديد عليه ينفع يعني معروف يعني بطالبك بتريد يشد يعني والله لانه بشد خاصة في المسألة هذه يعني اقول هم بتجاوز الحد فيها والله سيدي الناس في فرق هذول بيحكوا عن عقيدة ولو كانوا مخطئين نعم. مش يعني عن هوا في منهم عن هوا في منهم عن هوا لكن الكبار منهم بيحكوا عن عقيدة بخلاف نعم. هذول العصريين هذول بلا شك يعني بيحكوا اتباعا لأهوائهم وانتصارا لأرائهم ولذلك فاللي بناقشنا بطريقة علمية بنناقشه بطريقة علمية وعلى حد طلب عزمي يعني ما مشد عليك جزاك الله خير ما مشد عليك جزاك الله خير ترد على ردودهم والله من أيام أو من سنين ما رأينا لك رد على شبهاتهم اي نعم جزاك الله خير كثير لابن عثيمين لابن باز أيضا ولا تويجري هذا في علماءهم هذا في الطريق إن شاء الله في الطبعة الجديدة اللي حجاب المرأة المسلمة في له طبعة جديدة معلوم يعني إن شاء الله تذكر حاول جزاك الله خير أنك تسمع ربما تكون مقدمة بحجم الكتاب الله أعلم إن ربنا ساعدنا إيش ما قلنا أنا بنقول للشيخ على القوة إن شاء الله أي نعم شيخنا الإخوة يعني أخذوها عادة وليست عبادة والله أعلم اجتمعنا يوما وتناقشنا في هذه المسألة بالذات إحنا وبعض الإخوة من بريدة وأقمنا الحج يعني بالأحاديث الصحيحة فالإخوان بعد أن أقيمت الحج عليهم قالوا والله لو اجتمعت علماء الأرض والشيخ بن باز والشيخ ناصر والجميع على أنه جائز ما جوزناه هذه خلاص تعودنا على ذلك قلت هذه عادة إن شاء الله نعمة العادة عادة طيبة إن شاء الله بس ما تعتبرها عبادة عادة طيبة إن شاء الله والشيخ مستحب عند الشيخ كذلك لا ما تقولون أنت ما تعتبرها عبادة لا بس في إجابة أيوة بس أنت ما تلوم ما تعتبروا عبادي لأن عبادي أقسام كما تخوى يعني أدونها الاستحباب ونحن نقول بفضيلة ستر الوجه يعني لكن نقول لا توجبوه على كل النساء لأن الدليل إيجاب هزيل مريض الأخ عزم يقول وشد عليهم لا لا لا على المشد في الكلام يعني في لا والله ما نرشد أبشر بكل خير أنا شيخ تويجري هذا تعرف الشيخ تويجري له أولاد من كبار السلفيين ومن الذي يحبون الشيخ حبا شديدا واحد أخذ دكتوراه واحد الآن بقدم دكتوراه واحد حقيقة ولهم يعني مواقف طيبة جدا والله يحبوك ويقدروك الله يجزيهم الخير الله يبارك فيك لا لا شيخنا هذا بالعكس صار تبعتك اليوم يقولون انه الشيخ بشد على شايف انت لا احنا نقول هذا بس ما في ناس يعني بقدر مثل مثلا ابو بكر زيد من تلاميذ الشيخ بعتبر نفسه ومن أحباء الشيخ. الشيخ تمام من شد عليه. ما شديت عليه. ما ليش؟ وين الشد؟ هات نشوف. خاصة من اللي بيقول شد. وين الشد؟ لا أنا أقول شد. إنسان كويس لك هذا. لا لا أنا صار ما يزبني. الشيخ تويجري حتى اللي يقول طلابه يكتب عنوان كتابه. الصارم المسمور. الصارم المسمور على أهل التبرج والصفور. وفي الرضا الشيخ. وبحط إن اللي مكسفات والعاريات والدنيا واللبنان وبحط أرباني فينهن. مين هو؟ تويجري. تويجري. نحن نحكي على أبو بكر هلا. أنا فاهم بس لا هم بيقولوا لي ليش مرة متعصب. ما بقول متعصب بحط الشيخ بس ما همني في كتابه على التبرج وعلى السفور وعلى بحط الألباني فيه. نعم نعم. لأنه كذا كذا وكلامه شديد. لا الشيخ بقول لك إيش أنا لا بقول للشيخ هذا قال التعصب وقال التطرف وقال مثلا بقول يعني في مقدمة في مقدمة تردد أنا كنا يعني والله الرجال ثقل جدا. ما ذكرتني يا أستاذ علوي تفضل وين الشد اللي أنت الآن تنكر عليه بالنسبة للرجل؟ شو هو؟ شو عملت؟ شو قلت؟ منهن التعصب. ها؟ منهن هيك قلت التعصب؟ هيك ولا قلنا شيء مقدمي؟ مثلا ربما قلنا أنا ما أحفظ عبارة لذلك عم أستنجد بكم. انه يمكن غلب عليه التعصب المذهبي. نعم. ايش فيها هي؟ قول كمان بجوز يميل للهوى. معليش هذا وحدي وحدي. نشوف هلا هي تحاسب عليها اذا قلت بيميل للهوى. انا اذكر قضيه التعصب المذهبي يمكن قلته. نعم. لكن مش هيك دجيتها دج. ايوه. اما قلل انه كيف هذا الرجل يقول هذا الكلام؟ قلت يمكن حمله على ذلك التعصب المذهبي. ايش كمان في الهوى؟ انه يرجح ياخذ من الدليل ما وافقه ويترك كذا ياخذ جزء من. نعم. في المهم عدة سجلناهن 1 2 3 4 5 6 الشيخ هذا مصابه. انا بشوف كان لازم نعمل جلسة تناقشوني في هذه الأخطاء لحتى نشوف إذا كان يعني قيض الكتاب أن يطبع طبع أخرى. إذا كان في هناك خطأ انصحه. الله يجزاك ويبارك فيك. لأنه والله هذا الشيخ زارني الشيخ بكر أبو زيد بعد ما طبع الكتاب زارني على البيت. أي نعم. فسبحان الله ذكر لي شيئا وطلب أن أذكره لك لكن ما قدر الله لي أن أتذكر إلا الساعة. خير إن شاء الله. بقول يعني أنا والله يعني ما حملت أي شيء على شيخنا وأستاذنا بالدرجة الأولى والأخيرة لكن الذي ساءني هو موقف الخصوم منه. يقول حتى إن أحد تلاميذ أبي غدة طبع ختما كتب عليه المقصود هو الشيخ بكر أبو زيد واشترى 20 نسخة وطبع على الرد المقصود به الشيخ بكر أبو زيد وبدأ يوزعها بلاش مشان يورجي إنه شوف كيف شيخكم أنتوا بتقولوا هيك وهي برد على كذا يعني التنفير وكذا. قالوا جاءني بعض الشباب المتحمسين إلي الشيخ بكر بيقول لي قل جاءني بعض الشباب المتحمسين إلي قلوا شو ما بدك ترد؟ قال لهم أنا لا يمكن أنا أرد على الشيخ يعني وكذا يعني أنتصر لنفسي أو شيء من هذا ويعني إذا في شيء أنا ما في عندي أي العفو يعني كذا ويعني ذكر شيء يعني. يا شيخنا وبارك فيك. فاحنا المقارنة من بين تويجري وبين بكر زيد فإن تويجري بحط شيخنا في موضع شيخنا لا فرق عظيم هذا يعني بعد ذلك كله الشيخ بكر أبو زيد جزاه الله خير رسالة التحذير شيخنا رسالة التحذير من مختصرات صابوني في التفسير هذا الصابوني هداه الله سبحانه وتعالى بيقول إنه وأما الألباني فهو كذا يتكلم يعني بكلام سيء. فإيش الشيخ بكر أبو زيد جزاه الله خير بيقول تقريبا يعني كلام بما معناه وأما علمية الألباني وانتصاره للسنة وعقيدة السلف فأمر معلوم لا ينكره جاحد ولا كذا ولا كذا والحكم ندعه للقراء فلا نطيل. سطرين بس يعني مضغوطات ضغط بثناء وكلام طيب. كل شيخ سمعتك يا الكلام. لا أشك لا أنا قرأته أيضا. أنا لا أشك في هذا أخي لكن لكل مقام مقال. يعني شو بتقولوا يعني بإيش يمكن تعليل النقطة التي أنا أخذتها على الشيخ أبو بكر؟ ماذا يمكن تعليله غير غلبة التعصب المذهبي له إذا كنتم تذكرون المسألة وتفاصيلها؟ ستر العجن شيخنا وتضعيف للحديث أقول لا ليش أعد